فقط للإيضاح، فكرة ستيفن جي جولد ما لم أشرحها جيدا، أنه قال أن التطور يحدث بالسرعة. طبعا القول بأن التطور يحدث بالسرعة يرد عليه إشكال، أنه لماذا لا نرى التطور الآن بما أنه يحدث بالسرعة؟ وكان رد عليه ريتشارد دوكنز، وهو نفسه تراجع آخر حياته يعني، ولما مات أبنه ريتشارد دوكنز وتكلم أنه تراجع، رد عليه أنه هذا الذي تفترضه هو معجز، فخلاص نظرية التطور لا تشرح شيئا. يعني أنت تقول أن التطور يحدث بسرعة بمعنى أنه في وقت قصير جدا كائن اكتسب كمية كبيرة جدا من الصفات، إذا نظرية التطور لم يعد لها حاجة، كأننا نقول ما كآدم خلق من تراب، كائن اكتسب مجموعة عظيمة جدا من الصفات في لحظة واحدة، خلاص سنبدأ نفكر بخالق خلق يعني هو الذي اكسبه كل هذا. نحن لم نقل بالتطور ولا بالتفسير الصدفوي ولا بالسير البطيء جدا إلا لكي نرتاح من تطلب الخارق هكذا، مع أن الطفرات العشوائية هذه بهذه الصورة واللي تنتج كل هذا هي شيء خارق جدا حقيقة. وأما الانتخاب الطبيعي فهذا هراء، هذا يعني خلاصته يقول لك اللي ما يقدر يعيش يموت وينقرض، هذا الانتخاب الطبيعي. طيب هذا شنو يعني؟ هذا يعني حتى فكرة منتهى في البداهة وما فيها أي شيء، ضرب لها اسم هالشكل مخيف Natural Selection وبس، وهالشكل اسم مرعب، ولكن في النهاية لا شيء. اي ندري ما يعيش يموت، ايش يعني ما يقدر يعيش يموت، يعني ايش يعني من الجديد بس.